بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فكان آخر ما تكلمنا عليه في المحاضرة الماضية أحكام الأواني، صح؟ وذكرنا أنه يجوز استعمال جميع الأواني إلا آنية الذهب والفضة، فلا يجوز استعمالهما لا في أكل ولا في شرب ولا في غيرهما، وكما أنه لا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة لا يجوز أيضا اتخاذها من غير استعمال، لأن القاعدة الفقهية تقول ما حرم استعماله حرم اتخاذه. وأظنكم ذاكرتم الدروس إن شاء الله وراجعتوها. مذاكرة العلم حياة له، من حاز العلم وذاكره صلحت دنياه وآخرته، فأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته. أدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته. بعض العلماء كان يقرأ الكتاب الواحد عدة مرات، يقرأ الكتاب مرة بعد مرة بعد مرة. تخيل أن المزني تلميذ الشافعي قرأ الرسالة للشافعي 500 مرة، 500 مرة يقرأ الرسالة، يقرأ ثم يعيد قراءتها ثم يعيد قراءتها. بعضنا ربما في حياته كلها لا يقرأ القرآن حتى 100 مرة فضلا عن الرسالة، صح؟ إشكال كبير. يقول النووي رحمه الله في مرة من المرات: وقد نازعه أحد جلسائه في مسألة في الوسيط. الوسيط تأليف من؟ من الذي ألف الوسيط؟ الشيخ أبو حامد الغزالي، أحسنت. الوسيط قلت لكم مطبوع تقريبا في 7 مجلدات. فمرة من المرات أحد جلساء النووي ينازعه في مسألة، يعني يقول مثلا، يقول النووي هذه المسألة موجودة في الوسيط، وذاك يقول ليست موجودة. فالنووي رحمه الله غضب، قال: تنازعونني في الوسيط وقد قرأته 400 مرة. قرأ الوسيط هذا الذي قلت لكم تقريبا 7 مجلدات 400 مرة. فأنت تقرأ مرتين، 3 مرات، 4 مرات، 5 مرات، حتى يثبت في الذهن، لا يخرج أبدا. العلم يحتاج إلى تعلم، إنما العلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. فلا بد أن تذاكر دروسك أولا بأول. تقدم معنا الكلام على أحكام الآنية، بقي شيء يسير يتعلق بالآنية وهو ما يسمى بالضبة. تعرفون شيء اسمه الضبة؟ سأشرحه الآن على السبورة. أحكام الضبة، ما هي الضبة؟ الضبة هي إصلاح مكان الكسر في الإناء، إصلاح مكان الكسر في الإناء، أو تفعل على الإناء من أجل الزينة. مثال: هذا إناء، هذا هو، حصل أن هذا الإناء انكسر، حصل به كسر في هذا المكان، إما أنني أرمي بهذا الإناء أو أقوم بإصلاحه، فقمت بإصلاحه، فذهبت وأتيت بقطعة معدنية قد تكون من ذهب، قد تكون من فضة، قد تكون من نحاس، قد تكون من حديد، وعملتها هنا، وضعتها هنا حتى أصلح الكسر. هذه القطعة التي وضعتها هنا تسمى ضبّة. تسمى ماذا؟ تسمى ضبّة. إذن هذا الإناء لو كان به كسر في هذا المكان، وأتيت بقطعة حديد مثلا، هذا إناء معدن، إناء معدن ليس إناء بلاستيك، وحصل به كسر في هذا المكان، فأتيت بقطعة معدنية ووضعتها هنا حتى أصلح الكسر، هذه ماذا يسمى؟ يسمى ضبّة. عرفتم ما معنى الضبّة؟ طيب، إذا كان هذا الإناء ليس مكسورا، ليس مكسورا، وإنما أردت أن أزينه، أن أجمله، فذهبت وأتيت مثلا بفضة وعملت هكذا هنا وهنا وهنا وهنا وهنا وهنا وهنا هكذا، أو مثلا عملت نجمة صغيرة من الفضة، أو عملت وردة صغيرة، أجمله أزينه، تمام؟ ممكن. إذن هل يجوز، السؤال هنا، هل يجوز أن تكون الضبة هذه من الذهب والفضة أو لا يجوز؟ يجوز أو لا يجوز؟ هذا الذي سندرسه، هذا هو الذي سندرسه الآن. نقول هذه الضبة تنقسم إلى قسمين، أحكام الضبة. الضبة إذا كانت من النحاس أو إذا كانت من الحديد لا مشكلة، الكلام سيكون على الضبة إذا كانت من الذهب أو كانت من الفضة. نقول الضبة إذا كانت من الذهب، هذه الحالة الأولى، وإذا كانت من الفضة، هذه الحالة الثانية. إذا كانت الضبة من الذهب فإنها لا تحل مطلقا، يعني بين قوسين حرام، اتخاذ الضبة من الذهب حرام، لا تحل مطلقا، تمام؟ اتخاذ الضبة من الفضة فيه تفصيل. أربع حالات: مرة تكون مباحة، مرة تكون مكروهة، مرة تكون مكروهة أيضا، مرة تكون حراما. أنا أفضل أنكم لا تكتبوا، بعدين تكتبوا وهو موجود في الكتاب، فقط هذا ممكن ترسمه سريعا، سأعطيك فراغا، لكن انتبه الآن. الحالة الأولى أن هذه الضبة تكون كبيرة للزينة، تكون كبيرة ليست صغيرة، حجمها كبير، وليس لأن الإناء فيه كسر، الإناء غير مكسور، لكن أراد أن يزين الإناء، فهي كبيرة للزينة، قيدين، كبيرة يعني ليست صغيرة، للزينة يعني ليست للإصلاح، ليست لإصلاح الكسر، كبيرة للزينة. إذا كانت كبيرة للزينة فهي حرام، حالة الأولى. الحالة الثانية أن تكون صغيرة للزينة، الإناء ليس فيه كسر، لكن أراد أن يزين الإناء فوضع ضبة صغيرة، في هذه الحالة تكون الضبة مكروهة، تمام؟ الحالة الثالثة أن تكون الضبة كبيرة لكن للحاجة. ما معنى للحاجة؟ يعني للكسر، لأجل إصلاح الكسر، وهي كبيرة، فإذا كانت كبيرة للحاجة فهي أيضا مكروهة، لأن لها حاجة ليست للزينة، نحتاج إليها، تمام؟ الحالة الرابعة والأخيرة إذا كانت صغيرة للحاجة، الإناء به كسر فعملنا ضبة صغيرة فهي مباحة. كم صارت الحالات؟ 4 حالات. أن تكون كبيرة للزينة فهي محرمة، أن تكون صغيرة للزينة فهي مكروهة، أن تكون كبيرة للحاجة فهي مكروهة أيضا، أن تكون صغيرة للحاجة فهي مباحة. أما ضبة الذهب فحرام مطلقا. واضح؟ قال لكم صاحب الزبد في باب الآنية، تعرفون صاحب الزبد؟ ما اسمه؟ أحمد بن الحسين بن رسلان الزبد، منظومة في الفقه الشافعي تزيد أبياته عن 1000 بيت، قلنا هذا أكثر من مرة، صح؟ طيب، يقول صاحب الزبد: يباح منها، أي من الآنية، لأن الدرس هذا يتكلم على الآنية، يباح منها طاهر، أي يباح من الأواني ما كان طاهرا، يباح منها طاهر من خشب أو غيره، بلاستيك، زجاج، نحاس، أي شيء، يباح منها طاهر من خشب أو غيره، لا فضة أو ذهب. لا يباح إناء الفضة ولا يباح إناء الذهب، أو غيره لا فضة أو ذهب، فيحرم استعماله. يحرم استعمال آنية الذهب والفضة، فيحرم استعماله كمرود لامرأة. تعرفون المرود؟ هذا يسمى مرود. لو كان هذا المرود من فضة يحرم حتى على النساء، ومن باب أولى إذا كان من ذهب. قال: فيحرم استعماله كمرود لامرأة وجاز من زبرجد. يجوز أن يكون الإناء من زبرجد، مع أن الزبرجد أغلى من الذهب والفضة، لكن قلت لك في الدرس الماضي النهي خاص بالذهب والفضة، فلو كانت هنالك أواني مصنوعة من أشياء أخرى أغلى فهي جائزة. قال: فيحرم استعماله كمرود لامرأة وجاز من زبرجد. ثم قال: وتحرم الضبة من هذين، من هذين يعني من الذهب والفضة، وتحرم الضبة من هذين بكبر عرفا مع التزيين. متى تحرم؟ إذا كانت كبيرة مع التزيين. وتحرم الضبة من هذين بكبر عرفا مع التزيين إن فقد. إيش فقد؟ يعني ليست كبيرة وليست للزينة. ليست كبيرة إيش بتكون؟ صغيرة. ليست للزينة إيش بتكون؟ للحاجة. إن فقد حلت، حلت يعني صارت مباحة. إن فقد حلت وفردا تكره. ما معنى وفردا تكره؟ أي وإذا كانت للزينة فقط وهي صغيرة فهي مكروهة، أو كانت للحاجة وهي كبيرة فهي مكروهة. إن فقد حلت وفردا تكره، والحاجة التي تساوي كسره. الحاجة هي التي تساوي موضع الكسر. ثم قال: وضبة العزجد. ما معنى العزجد؟ العزجد من أسماء الذهب. عسجد من أسماء الذهب. الذهب يسمى عسجد. وضبت العزجد حرم مطلقا، كذا الإمام النووي حقق. حقق النووي أن ضبت الذهب تحرم مطلقا. ما معنى مطلقا؟ أي سواء كانت صغيرة أو كبيرة، سواء كانت للزينة أو للحاجة. وضبت العزجد حرم مطلقا، كذا الإمام النووي حقق. طبعا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما انكسر إناءه اتخذ مكان الكسر سلسلة من فضة، يعني ضبة من فضة، وهي محمولة على أنها كانت صغيرة للحاجة، لأنه اتخذ هذه الضبة عندما انكسر الإناء فهي للحاجة. قد يقول لك قائل: ما ضابط الكبر والصغر؟ كيف تعرف أن هذه الضبة كبيرة أو أن هذه الضبة صغيرة؟ نقول: الضابط العرف، عرف الناس. فإذا رآها الناس كبيرة فهي كبيرة، وإذا رآها الناس صغيرة فهي صغيرة. ولذلك قال لك صاحب الزبد نفسه: وتحرم الضبة من هذين بكبر عرفا، عرفا مع التزيين. وهذا أحد أمثلة قاعدة العادة أو العرف معمول به. فالمرجع في الحكم على هذه الضبة أنها كبيرة أو أنها صغيرة العرف. فإذا حكم عليها عرفا أنها كبيرة أخذت حكم الضبة الكبيرة، وإذا حكم عليها في العرف أنها صغيرة أخذت حكم الضبة الصغيرة. واضح؟ نقرأ الآن وننظر هل أضاف المؤلف مسائل أخرى لم نذكرها أم لا. قال رحمه الله تعالى: ويحرم الإناء المضبب بضبة فضة، ويحرم الإناء المضبب بضبة فضة كبيرة عرفا لزينة، كبيرة للزينة حرام. ما ضابط الكبر؟ العرف. قال: كبيرة عرفا لزينة. فإن كانت كبيرة لحاجة، هذه الحالة ده رقم كم عندك على السبورة؟ فإن كانت كبيرة لحاجة رقم كم؟ رقم 3، جاز مع الكراهة. أو كانت صغيرة عرفا لزينة كرهت، الحالة رقم كم؟ أو كانت صغيرة عرفا لزينة كرهت، الحالة الثانية أحسن. أو لحاجة، تقدير الكلام أو كانت صغيرة لحاجة فلا تكره بل هي مباحة، الرابعة. أما ضبة الذهب فتحرم مطلقا كما صححه النووي. هذا كله ذكرناه في الشرح، واضح صح؟ واضح جدا، لا يحتاج إلى كلام أكثر. ثم بعد ذلك نأتي إلى باب السواك. السواك من السنن المهمة، وهو من سنن الوضوء وأيضا من سنن الصلاة. ورد في السواك أكثر من 100 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض العلماء له كتاب في أحكام السواك، كتاب مستقل في أحكام السواك اسمه تحفة النساك في أحكام السواك. تحفة النساك في أحكام السواك، مجلد صغير يتكلم فقط عن سنة السواك. السواك من السنن المهمة، ولأجل أنه من سنن الوضوء التي تكون في بداية الوضوء تكلم عليه الفقهاء في هذا الموضع. قبل أن يتكلموا على الوضوء تكلموا على السواك، لأن بعض الفقهاء من فقهاء الشافعي يرى أن أول سنة من سنن الوضوء السواك، قبل البسملة وقبل غسل الكفين تبدأ بالسواك. وبعضهم يرى أن السواك يكون عند المضمضة، حتى الشافعية أنفسهم بينهم خلاف، بعضهم يرى أن السواك مقدم على الوضوء، وبعضهم يرى أنه عند المضمضة تستعمل السواك. واضح؟ لأجل هذا كأن المصنف أبا شجاع يرى أن السواك متقدم على الوضوء فذكره مستقل قبل الوضوء. سنتكلم على السواك، سنتكلم على عدة محاور في السواك. نتكلم على حكم السواك، نتكلم أيضا على متى يكره السواك، نتكلم على المواضع التي يتأكد فيها استعمال السواك، هذا رقم 3. نتكلم على كيفية الاستياك، تقريبا هذه أهم المسائل. 1 2 3 4. ما هو السواك؟ السواك يطلق على الفعل ويطلق على العود. العود يسمى سواك، والفعل أيضا يسمى سواك. العود الأفضل في السوق هو عود الأراك الذي يباع في السوبر ماركت، هذا يسمى عود الأراك، يسمى ماذا؟ أراك. أراك أراك، الفعل أرى. أرى، تعرف الفعل أرى؟ عندما تخاطب إنسان تقول له أنا أراك. أراك نفسه أراك، فعل أراك اسم للعود نفسه، نطقا تمام وضبطا يعني شكل أراك، لكن أراك هناك فعل وهنا اسم. أحسنتم. فائدة خارج الدرس، وأنتم عزاب لا تناسبكم، لكن تشجعكم على الزواج. ينسب إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه مرة من المرات رأى فاطمة الزهراء رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم تستعمل عود الأراك، فأنشد قائلا: لقد فزت يا عود الأراك بثغرها. واضح؟ ما معنى ثغرها؟ ماوث، فم. لقد فزت يا عود الأراك بثغرها، أما خفت يا عود الأراك أراك، أما خفت يا عود الأراك أراك. هذا يسمى في اللغة العربية ماذا؟ جناس. استخدام كلمتين بنفس اللفظ في معنيين مختلفين، ويوم تقوم الساعة القيامة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة مدة من الزمن، نفسها ساعة ساعة، لكن هنا معنى وهنا معنى. لقد فزت يا عود الأراك بثغرها، أما خفت يا عود الأراك أراك. لو كنت من أهل القتال قتلتك، ما فاز مني يا سواك سواك. سواك هذا سواك، سواك إلا أنت. واضح؟ تكتبونها. قال: لقد فزت يا عود الأراك بثغرها، أما خفت يا عود الأراك أراك. لو كنت من أهل القتال قتلتك، ما فاز مني يا سواك سواك. واضح؟ طيب، إذن عرفنا معنى السواك. السواك قلنا يطلق على العود ويطلق على الفعل. طيب، النقطة الثانية: ما حكم السواك؟ حكم السواك أنه مستحب، مستحب في كل الأوقات. في الحديث: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. مستحب عموما، واضح؟ لكن هنالك وقت قال بعض الفقهاء مثل فقهاء الشافعية وفقهاء الحنابلة، أيضا ليسوا الشافعية فقط، في وقت واحد قال فقهاء الشافعية والحنابلة يكره فيه استعمال السواك. لماذا يكره؟ قالوا: لأن السواك في هذا الوقت يفوت فضيلة أهم. ما هو هذا الوقت؟ قالوا: هذا الوقت هو بعد الزوال للصائم. عندما يصوم الإنسان بعد الظهر في الغالب تبدأ رائحة تخرج من فمه، هذه الرائحة رائحة الصيام، ناتجة عن الصيام. هذه الرائحة تسمى خلوف، تسمى خلوف، واضح؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. هذه الرائحة محبوبة عند الله. يقول الفقهاء: فإذا استعمل السواك فإنه يزيل هذه الرائحة التي يحبها الله. إذن ماذا نقول له؟ لا تستعمل السواك، واضح؟ متى لا يستعمل؟ قالوا: من بعد الزوال إلى غروب الشمس، لأن إذا غربت الشمس ينتهي الصيام. في هذا الوقت يكره له استعمال السواك. من متى يكره له استعمال السواك؟ يكره له من بعد الزوال إلى الغروب. وهل هذه الكراهة في صيام الفرض فقط؟ لا، في صيام الفرض وصيام النفل، لأن هذه الرائحة موجودة سواء كان يصوم فرضا أو يصوم نفلا. هذا ما قرره فقهاء الشافعية والحنابلة. اختار بعض الشافعية أنه لا يكره، ومنهم النووي رحمه الله. النووي يقول: لا كراهة. لماذا؟ قال: أولا لأنه لم يأتي دليل على الكراهة، والأحاديث التي فيها استحباب السواك مطلقة، مطلقة في استحباب السواك قبل الزوال وبعد الزوال، ليس فيها التقييد بقبل الزوال وأن بعد الزوال مكروه، ليس فيها هذا. فقال: لم يأتي حديث ينص على كراهة استعمال السواك بعد الزوال، واحد. أمر ثاني، قال: ولأن هذه الرائحة لا تنبعث من الفم، لا تخرج هذه الرائحة من الفم، وإنما تنبعث من المعدة، ولذلك حتى لو استعملت السواك فهذه الرائحة مستمرة، واضح؟ ولذلك اختار النووي رحمه الله عدم الكراهة. قال لكم صاحب الزبد: يسن، تمام، يسن، ما الذي يسن؟ السواك. قال: يسن لا بعد زوال الصائم، يعني يسن في كل الأوقات إلا بعد الزوال للصائم، هنا يكره لا يسن. في باب الصيام يقول، في كتاب الصيام يقول صاحب الزبد: قال: أما استياك صائم بعد الزوال فاختير لم يكره. معنى ما معنى فاختير لم يكره؟ أي أن النووي رحمه الله اختار عدم الكراهة. أما استياك صائم بعد الزوال فاختير لم يكره ويحرم الوصال، أي وصال الصيام. إذن نقول: المعتمد في المذهب كراهة السواك بعد الزوال، لكن الذي اختاره النووي وجماعة من العلماء عدم الكراهة، لعدم الدليل الخاص، واحد، ولأن هذه الرائحة تنبعث من المعدة سواء استعمل السواك أو لم يستعمل السواك، فالرائحة باقية. إذن عرفنا المسألة رقم 2. المسألة رقم 3: المواضع التي يتأكد فيها استعمال السواك. يتأكد في عدة مواضع: عند الوضوء، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، عند كل وضوء، عند الصلاة، عند قراءة القرآن، عند تغير رائحة الفم سواء من أكل شيء كريه الرائحة أو من صمت طويل لو صمت طويلا أو من نوم أو من أي شيء، لأن السواك في الأصل مطهرة للفم. عند الاستيقاظ من النوم أيضا، قال الراوي: قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص. ما معنى يشوص؟ يدلك، يشوص فاه بالسواك، يدلك فاه بالسواك. عند قراءة القرآن، عند دخول البيت، عند اصفرار الأسنان، هنالك عدة مواضع يكون استعمال السواك فيها، يكون استعمال السواك فيها أكثر تأكيدا، يعني ليس فقط مستحب بل مستحب استحبابا مؤكدا. ذكرت لك جملة وسيذكرها لك في الكتاب. يبقى عندنا آخر مسألة: كيفية استعمال السواك. مثلا، هل يستعمل السواك باليد اليسرى هكذا أو باليد اليمنى هكذا. يقول الفقهاء يستعمله باليمنى لأن السواك تكريم. عندنا قاعدة شرعية تقول كل المكرمات في اليمين وكل ما كان من غير المكرمات في اليسار في الشمال. السواك أقرب إلى المكرمة لأنه تعبد ليس فيه، نعم فيه إزالة تنظيف وإزالة وسخ، لكن أيضا فيه اتباع سنة. ولأن الإنسان عندما ينظف لا يباشر الأوساخ بيده، الأوساخ لا تصل إلى اليد، هنالك فاصل، ولذلك يكون استعمال السواك باليمين ليس باليسار. وعندما يستعمل السواك يبدأ بالجانب الأيمن قبل الأيسر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وشأنه كله. ويستعمل السواك في أسنانه وفي لسانه. عندكم في عمدة الأحكام أظن من حديث أبي موسى الأشعري قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستعمل السواك ويقول يتهوع كأنه يتهوع، هذا دليل على أنه يستعمله في لسانه، لأنه إذا استعمله في أسنانه لن يتهوع، وهذا فيه مشروعية تنظيف اللسان بالسواك، واضح؟ وأيضا يستعمله في سقف حلقه لكن بلطف، ليس هكذا، بلطف كما سيقول لك في الكتاب. هذه بعض الأشياء التي ذكرها الفقهاء أنها تستحب في استعمال السواك. نقرأ وننظر هل أضاف مسائل أخرى أم لا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في استعمال آلة السواك وهو من سنن الوضوء. أحسنت، جزاك الله خير، شكرا. ويطلق السواك أيضا على ما يستاك به من أراك ونحوه. عرفتم الأراك؟ عرفتم الأراك؟ نعم، هذه الأبيات احفظوها جيدة تنفعكم بعد الزواج. قال: والسواك مستحب في كل حال، يعني في كل الأوقات مستحب، ولا يكره تنزيها إلا بعد الزوال للصائم فرضا أو نفلا، وتزول الكراهة بغروب الشمس. واختار النووي عدم الكراهة مطلقا. هذا شرحناه واضح. ثم قال: وهو أي السواك في ثلاثة مواضع أشد استحبابا من غيرها. أحدها عند تغير الفم من أزمن الزاي ساكنة، هنا فتحها، هذا غير صحيح، الزاي ساكنة أزم ليس أزم، أزم. ما معنى الأزم؟ الأزم هو السكوت الطويل، إذا سكت الإنسان مدة طويلة 3 ساعات 4 ساعات تتغير رائحة الفم، تمام؟ وقيل هو ترك الأكل، وإنما قال وغيره ليشمل تغير الفم بغير أزم، كأكل ذي ريح كريه، ثوم أو بصل وغيرهما. والثاني عند القيام أي الاستيقاظ من النوم. والثالث عند القيام إلى الصلاة فرضا أو نفلا. وبعضهم تجده يحافظ على السواك إذا كانت الصلاة فرضا، أما إذا كانت الصلاة نفلا لا يستعمل السواك، مع أنه مستحب سواء كانت الصلاة فرضا أو كانت الصلاة نفلا. ما الدليل؟ ما الدليل على أنه مستحب في صلاة الفرض أو في صلاة النفل؟ الدليل الحديث. ما هو الحديث؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. كل من ألفاظ العموم، صلاة تشمل كل صلاة فرض أو نفل، صح؟ وهذا فائدة علم وصول الفقه، عندما يقول لك ما الدليل قل له الدليل كل، لأنها تعم تشمل الفرض والنفل. ولأن كلمة صلاة نكرة، والنكرة إذا وقعت في سياق الشرط تفيد العموم. انظر هنا تحتاج إلى علم أصول الفقه، يكون دليلا واحد حديثا واحدا لكن تستنبط منه مسائل كثيرة. بسبب أنك تمكنت من علم أصول الفقه. قال رحمه الله تعالى: ويتأكد أيضا في غير الثلاثة المذكورة مما هو مذكور في المطولات كقراءة القرآن واصفرار الأسنان، ويسن أن ينوي بالسواك السنة. عندما يستعمل السواك ينوي أنه سنة، لأن بعض الناس قد يستعمل السواك وينوي أنه مفيد، أنه يفيد صحة الفم، أنه يساعد الأسنان على القوة. هذا لا يثاب، لأنه لم يستعمله تعبدا وإنما استعمله عادة. وقلت لكم من مقاصد النية المهمة أنها تميز بين العادات والعبادات، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن نوى بالسواك أنه سنة يثاب، ومن نوى بالسواك أنه ينفع الفم ويكسبه صحة له ما نوى، لكن لا ثواب له. قال: ويسن أن ينوي بالسواك السنة، وأن يستاك بيمينه، ويبدأ بالجانب الأيمن من فمه، وأن يمره على سقف حلقه إمرارا لطيفا وعلى كراسي أضراسه. واضح؟ هنا نكون بهذا انتهينا من السواك، وهو درس سهل جدا لا يحتاج إلى تفصيل كثير. ندخل في درس الوضوء. الوضوء أول مقصد من مقاصد الطهارة. أمسح أو تكتبون شيئا؟ أمسح. الوضوء أول مقصد من مقاصد الطهارة. بعد أن تكلمنا على الوسيلة الأولى من وسائل الطهارة وهي الماء، وتكلمنا على الوسيلة الثانية أيضا وهي الدباغ بالنسبة للجلود، نبدأ في الكلام على أول مقصد من مقاصد الطهارة وهو الوضوء. الكلام على الوضوء حقيقة له عدة محاور. يمكن أن تقسم الكلام على الوضوء إلى سبعة محاور. كم محاور؟ سبعة. هنا في الكتاب تكلم على ثلاثة، لأن هذا الكتاب للمبتدئين. عندما ندرس كتابا أكبر إن شاء الله سنتكلم عليها كلها، لكن الآن سأعطيكم إشارة فقط حول هذه السبعة. ما هي هذه السبعة المحاور؟ نقول للوضوء أو للكلام حول الوضوء سبعة محاور. أولا الكلام على شروط الوضوء. الصلاة لها شروط، الصيام له شروط، الزكاة لها شروط، الحج له شروط، الوضوء أيضا له شروط. الثاني فروض الوضوء. فروض الوضوء ممكن تقول أركان الوضوء، لكن العلماء يعبرون فروض الوضوء. الثالث سنن الوضوء أو مستحبات الوضوء. الرابع آداب الوضوء. ما الفرق بين السنن والآداب؟ الآداب الدليل الذي ورد فيها أقل قوة من الدليل الذي ورد في السنن، يعني السنن دليلها أكثر قوة، ولذلك هي آكد من الآداب. هذا الفرق. الخامس مكروهات الوضوء. السادس محرمات في الوضوء. السابع والأخير نواقض الوضوء أو مفسدات الوضوء. كم هذه؟ سبعة. المؤلف هنا في هذا الكتاب تكلم على فروض الوضوء، تكلم على سنن الوضوء، تكلم على نواقض الوضوء، ولم يتكلم على شروطه وعلى آدابه ومكروهاته ومحرماته. سنذكر مثالا لهذا الذي لم يتكلم عنه ثم نشرح ما تكلم عنه. شروط الوضوء، شروط الوضوء خمسة. كم شروط الوضوء؟ خمسة. خمسة بالنسبة لنا المبتدئين، وإلا بعض الفقهاء وصلها إلى 20، لكن خلونا في الخمسة. تمام؟ كم شروط الوضوء؟ خمسة. يقول لكم صاحب الزبد: له شروط خمسة. هذا المهم في حفظ المنظومات لما تحفظ. أنا كل يوم سأقول لكم حفظ المنظومات مهم، لأنك لا تحتاج أن تحفظها، أن تحفظ واحد تنسى، تحفظ الأبيات، تحفظ الشروط كلها. قال: له شروط خمسة. طهور ماء، أن يكون الماء طهورا، درسنا الماء الطهور، وكونه مميزا ومسلما، وعدم المانع من وصول ماء إلى بشرة المغسول، ويدخل الوقت لدائم الحدث، وعد منها الرافع رفع الخبث. خمسة. لا يحتاج أنك نسيت هذا، لا، موجودة في ثلاث أبيات فقط. تمام. أولها قال الإسلام، الثاني التمييز، الثالث الماء الطهور، الرابع عدم المانع من وصول الماء إلى البشرة، الخامس دخول الوقت لدائم الحدث، السادس إزالة النجاسة عند الرافعين. بعدين بقول لك ايش معنى عند الرافعين. اول شرط الإسلام، فالوضوء لا يصح من كافر، كما ان الصلاة لا تصح من كافر، كما ان الصيام لا يصح من كافر، كما ان الزكاة لا تصح من كافر، كما ان الحج لا يصح من كافر، كذلك الوضوء لا يصح من كافر. اول شرط الإسلام، لان الوضوء عبادة، والعبادات لا تصح من الكفار، لأنه قبل أن يطالب بالعبادة يطالب بالإسلام. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أولا الإسلام. الشرط الثاني التمييز، فالذي لا يميز سواء كان صغيرا أو كان مجنونا لا يصح وضوءه. الشرط الثالث الماء الطهور، والماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ماء طهور وماء طاهر وماء نجس، صح؟ الذي يستعمل في الوضوء القسم الأول فقط، الماء الطهور، الطاهر في نفسه المطهر لغيره. أما الماء الطاهر والماء النجس لا يستعملان في الوضوء، ولا يستعملان في الاغتسال، ولا يستعملان في إزالة النجاسة، يستعمل فقط الماء الطهور. الشرط الرابع عدم المانع من وصول الماء إلى البشرة. أحيانا يكون الجلد فيه طبقة من مادة معينة تمنع وصول الماء، مثلا النساء تضع هنا مادة حمراء، أو هذه المادة تمنع وصول الماء إلى البشرة، لا يصح الوضوء. أحيانا يكون هنالك أوساخ، يكون هنالك أوساخ تحت الأظافر يمنع وصول الماء، لا يصح الوضوء، لا بد من إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. تمام. الشرط الخامس دخول الوقت لدائم الحدث. ما معنى دائم الحدث؟ دائم الحدث هو الشخص الذي حدثه مستمر، كشخص عنده مثلا سلس بول، أو ذاك الشخص الذي عنده البول يمشي قطرة قطرة إلى القربة هكذا، هذا يسمى دائم الحدث. هذا لا يتوضأ حتى يدخل الوقت، لا يصح وضوءه إذا توضأ قبل دخول الوقت، لأنه قبل أن يدخل الوقت ليس هنالك ضرورة. متى تكون ضرورة؟ بعد دخول الوقت. واضح؟ أما الإنسان الذي ليس حدثه دائم، الناس العاديين ممكن يتوضأ قبل دخول الوقت، يمكن أن تتوضأ الآن لصلاة الظهر مع أنه لم يدخل وقت الظهر بعد. الشرط الخام، الشرط السادس والأخير، هذا الشرط محل خلاف بين الرافعي والنووي. المعتمد كلام النووي، وهو: هل يشترط إزالة النجاسة أولا قبل الوضوء، أو يصح الوضوء ثم تزيل النجاسة؟ على سبيل المثال، شخص فيه دم بهذا المكان، الدم نجاسة، به دم في هذا المكان، فقام يتوضأ، وبعد أن انتهى من الوضوء غسل هذا الدم، هل يصح هذا؟ أو نقول أولا يجب أن تزيل النجاسة ثم تتوضأ؟ واضح؟ النووي يقول يمكن أن يتوضأ أولا ثم يزيل النجاسة، يمكن. الرافع يقول لا، لابد أولا من إزالة النجاسة حتى يصح الوضوء، فإذا توضأ قبل إزالة النجاسة لا يصح. ولذلك قال لك إزالة النجاسة عند الرافعي، عند الرافعي، والمعتمد ما قاله النووي ليس ما قاله الرافعي. ولذلك قال: وعد منها الرافعي رفع الخبث، أي إزالة النجاسة. هذا بالنسبة للشروط. بالنسبة للفروض سنذكرها وهي ستة، بالنسبة للسنن سنذكرها وذكر المصنف هنا عشر. بالنسبة للآداب، آداب الوضوء، آداب الوضوء منها استقبال القبلة، لأنه جاء في الحديث أن أشرف المجالس ما استقبلتم فيه القبلة، فإذا أراد الإنسان أن يتوضأ فمن الأدب أن يتوضأ بهذه الجهة، هكذا يكون مستقبل القبلة، هذا أدب ليس سنة، أدب. قلت لك الأدب أقل منزلة من السنة، واضح؟ هذا أدب، لأن أفضل المجالس استقبال القبلة. ولذلك يقول العلماء يستحب لمن يقرأ القرآن أن يكون مستقبل للقبلة، ويستحب لمن يدعو الله أن يكون مستقبل للقبلة، كما أنه يستحب أو يجب لمن يصلي أن يستقبل القبلة. في الصلاة يجب أو يستحب استقبال القبلة؟ يجب، صلاة يجب، لكن في قراءة القرآن، في الدعاء، في الوضوء يستحب، واضح؟ من الآداب مثلا، من آداب استقبال القبلة، البعد عن رشاش الماء، البعد عن رشاش الماء، عندما تتوضأ ويتساقط الماء تبتعد، واضح؟ تبتعد. لماذا تبتعد؟ ليس لأنه نجس، وإنما لأنه قد يؤذي، وبعض العلماء يقول نجس. الإمام أبو حنيفة يرى أن الماء المستعمل نجس، لكن بغض النظر عن هذا القول تبتعد منه حتى مثلا لا يؤذيك، يبل ثيابك، أقصد حتى لا يبل ثيابك، هذا من الآداب، هذا من الآداب. المكروهات في الوضوء هنالك عدد من المكروهات، منها الزيادة على الثلاث، يستحب أن تتوضأ ثلاثا ثلاثا، الزيادة على الثلاث مكروه. أيضا النقص عن الثلاث، يجوز أن تتوضأ مرة مرة، بل هذا الواجب، مرتين مرتين، لكن الذي واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ ثلاثا ثلاثا، وجاء في الحديث: فمن زاد أو نقص فقد أساء وظلم، واضح؟ من الآداب أيضا الإسراف في الماء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد، المد يعني صغير، يعني ممكن مثل هذا مرة هذا وهذا، هذا مد، يتوضأ بالمد فقط، يكفيه في الوضوء كاملا، واضح؟ اليوم نحن نتوضأ بنفتح الصنبور ثم نتكلم ونتوضأ ويمشي الماء، تمام؟ الإسراف في الماء مكروه. قال لكم صاحب الزبد: مكروهه في الماء حيث أسرف ولو من البحر الكبير اغترف. حتى لو كان يتوضأ في بحر، حتى لو يتوضأ في نهر، مكروه الإسراف. ولذلك مر النبي صلى الله عليه وسلم على سعد وهو يتوضأ، وهذا الحديث حسنه طائفة من المحدثين، فقال له: لا تسرف. قال: يا رسول الله، أفي الوضوء إسراف؟ في الوضوء إسراف؟ قال: نعم، ولو كنت على نهر جاري. حتى لو كنت على نهر لا تسرف، ولو كنت تتوضأ من نهر جار فلا تسرف. خذ قدرك في الجنة. هذا نخرج نرجع قليل الدرس. في الجنة خزائن الله لا تنتهي، رزق الله لا ينتهي في الجنة، صح؟ ومع ذلك عندما يؤتى بالشراب لأهل الجنة يؤتى بأكواب مقدرة، كل واحد على قدره. هذا يشرب قليلا يؤتى له بكوب صغير، هذا يشرب كثيرا بكوب أكبر. قال الله سبحانه وتعالى: ويطاف عليهم بآنية من فضة قدروها تقديرا. مع أن الشراب لا ينتهي، لكن كل واحد على قدره. ولذلك إذا كان هذا في الجنة الخزائن لا تنتهي، من باب أولى في الدنيا أن يأكل الإنسان على قدره، أن يشرب على قدره، أن ينام على قدره، صح؟ كل شيء على قدر. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لسعد: لا تسرف وإن كنت على نهر جار، فمن باب أولى لا نسرف ونحن أموالنا قليلة. إذا كان عندك أموال كثيرة وعندك موارد ضخمة يقول لك لا تسرف، فمن باب أولى إذا كانت مواردك محدودة وأموالك محدودة وقدراتك محدودة لا تسرف. حافظ على مواردك، كلما حافظت على الموارد كلما كنت أقوى أمام أعدائك. وهذا الفرق بين المسلمين وغير المسلمين. كفار، الكفار يحافظون على مواردهم، ونحن نهدر مواردنا، نسرف فيها. وهذا إشكال كبير، وهو الذي سبب لنا الضعف الاقتصادي. هذا محله محاضرة في الاقتصاد، ليس في الفقه. مرة أخرى، محرمات الوضوء مثل ماذا؟ مثل الوضوء بماء مغصوب. لو توضأ بماء مغصوب، وقد مر معكم أن من عندما قسمنا المياه أن من أقسام المياه الماء الطهور المحرم، كان يتوضأ بماء مسبل للشرب أو بماء مغصوب أو بماء لم يأذن له فيه صاحبه. فقلت لكم: الوضوء صحيح لكنه آثم. نواقض الوضوء خمسة سندرسها إن شاء الله عز وجل في درس خاص. إذن هذه ستة محاور، أو عفوا سبعة محاور، يتعلق الكلام بها عندما نتكلم حول الوضوء. نبدأ في المحور الأول الذي ذكره المؤلف، وهي فروض، وهو فروض الوضوء. قال لك: فروض الوضوء ستة. أولها النية، الثاني غسل الوجه، الثالث غسل اليدين إلى المرفقين، الرابع مسح بعض الرأس داخل في حده، الخامس غسل الرجلين، السادس الترتيب. هذه فروض الوضوء. أولها النية. تكلمنا على النية سابقا بكلام طويل عندما درسنا قول الناظم العلامة السعدي عبد الرحمن السعدي رحمه الله: نيتنا شرط لسائر العمل، صح؟ بها الصلاح والفساد للعمل. وقلنا إن الكلام على النية من سبعة محاور، صح؟ يجمعها قول القائل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. فمن يذكر البيت؟ من حفظ البيت؟ الكلام على النية من سبعة محاور. سأقوله لكم، لكن في المرة القادمة أنتم مطالبون به. حقيقة، حكم، محل وزمن، صح؟ كيفية، شرط، ومقصود حسن. حقيقة النية أي تعريف النية، قصد الشيء مقترنا بفعله، فإن تراخى الفعل عن القصد فهو عزم. حقيقة، حكم، حكم النية واجبا، حكم النية واجب في الغالب. حقيقة، حكم، محل، محل النية القلب. حقيقة، حكم، محل وزمن، زمن النية أول العبادة غالبا. حقيقة، حكم، محل وزمن، كيفية، تختلف كيفية النية من باب إلى باب، وسندرس هذا اليوم. كيفية، شرط، شروط النية أربعة ذكرناها سابقا. ومقصود حسن، مقصود النية أمران، تمييز العادات من العبادات وتمييز مراتب العبادة. هذا مهم الكلام، وقلت لكم في ذاك اليوم أنه عندما ندرس الفقه سيتكرر معنا. درسنا الوضوء وجاء، سندرس الغسل سيأتي مرة أخرى، سندرس التيمم سيأتي، سندرس الصلاة سيأتي معنا، كذلك في الزكاة والصيام والحج سيأتي معنا في كل باب، وسأسألكم في كل مرة. لابد أن تفهموا البيت الذي ذكرته لكم وتحفظوا البيت وتفهموا شرحه، مهم جدا. النية، ما تعريف النية؟ تعريف النية لغة القصد، وشرعا قصد الشيء مقترنا بفعله، فإن تراخى الفعل عن القصد هذا يسمى عزم. نعم، أحسنتم، واضح؟ طيب، ماذا ينوي في الوضوء؟ عندما يتوضأ ماذا ينوي؟ هذه الكيفية، كيفية النية، كيف ينوي؟ نقول عندما يتوضأ ينوي الوضوء، صح، رفع الحدث الأصغر، صح، الطهارة من الحدث، صح، ممكن ينوي استباحة مفتقر إلى الصلاة. إيش معنى استباحة مفتقر إلى الصلاة؟ قلنا ممكن ينوي الوضوء، ممكن ينوي الطهارة من الحدث، ممكن ينوي رفع الحدث، ممكن ينوي استباحة مفتقر إلى الوضوء. إيش معنى استباحة مفتقر إلى الوضوء؟ ما معنى مفتقر؟ مفتقر بمعنى محتاج. N-E-E-D need، واضح؟ مفتقر بمعنى محتاج. ما هي الأشياء التي تحتاج إلى وضوء لا يصح لك أن تفعلها بدون وضوء؟ ما هي؟ ما هي الأشياء التي لا يجوز لك ولا يصح لك أن تفعلها بغير وضوء؟ الصلاة، غير الصلاة، الطواف بالبيت، أحسنت، غير ذلك، اثنين، باقي اثنين، ليس قراءة القرآن. ممكن تقرأ القرآن وأنت غير متوضئ، لكن مس المصحف، مس المصحف لا يجوز إلا للمتوضئ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمس المصحف إلا طاهر. قال تقي الدين ابن تيمية في الفتاوى، قال: وهو قول عبد الله بن عمر وسلمان الفارسي، ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة، لا يمس المصحف إلا طاهر. واضح؟ مس المصحف وحمل المصحف، إيش الفرق بين مس المصحف وحمل المصحف؟ هذا مصحف مثلا، هكذا مس، هكذا حمل، لا يجوز لك أن تمسه ولو في مكانه إلا إذا كنت متوضئا، ولا يجوز لك أن تحمله إلا إذا كنت متوضئا. أربعة، صلاة فرض أو نفل، طواف فرض أو نفل، مس المصحف، حمل المصحف، أربعة. فإذا توضأت تنوي استباحة الصلاة، صحيح، تنوي استباحة الطواف، صحيح، تنوي استباحة مس المصحف، صحيح، تنوي استباحة حمل المصحف، صحيح، تنوي استباحة مفتقر إلى الوضوء. لو حصل أن الإنسان توضأ وعندما أراد أن يتوضأ نوى رفع الحدث الأصغر ونوى مع ذلك أن يتبرد، جمع النيتين، نية التبرد ونية رفع الحدث، يصح الوضوء أو لا؟ يصح الوضوء، لأن هذه النية لا تضر، هو سيتبرد سواء نوى أو لم ينوي. شخص آخر توضأ ونوى بالوضوء رفع الحدث والتنظف، تصح هذه النية؟ نعم، لأنه سيحصل التنظف سواء نواه أو لم ينوي. إذن هذا أهم ما يتعلق بالنية، وهو الذي ذكره المؤلف هنا فقال رحمه الله. فصل في فروض الوضوء. طيب لاحظ معي، الوضوء والوضوء إيش الفرق بينهم؟ وضوء وضوء بالفتح هو الماء الذي تتوضأ به، وضوء. تقول مثلا جئني بوضوء، أي جئني بالماء. أما بالضم فهو الفعل. لما قلت لك هنا للوضوء سبعة محاور، ليس الكلام على الماء وإنما الكلام على الفعل، ولذلك سيكون بالضم. بالضم يطلق على الفعل، بالفتح يطلق على الآلة التي هي الماء. نفس الكلام في سحور وسحور، إذا كنت تقصد الطعام تقول سحور، تقول السحور خفيف، خفيف تمر ولبن مثلا، بس خفيف، السحور خفيف، تمام. وإذا كنت تقصد الفعل تقول سحور. نفس الكلام هذا في فطور وفطور، إذا كنت تقصد الأكل تقول فطور، وإذا كنت تقصد الفعل تقول فطور. إذن هنا نحن نتكلم على ماذا؟ على الفعل أو نتكلم على آلة الفعل؟ نتكلم على الفعل، فنقول وضوء بالضم. قال المؤلف رحمه الله: فصل في فروض الوضوء، وهو بضم الواو في الأشهر، اسم للفعل وهو المراد هنا، وبفتح الواو اسم لما يتوضأ به. ما الذي تتوضأ به؟ الماء. قال: ويشتمل الأول. ما هو الأول؟ ما هو الأول؟ ويشتمل الأول على فروض وسنن. ما هو الأول؟ أحسن، الوضوء الذي بالضم الذي هو الفعل. ويشتمل الأول الذي هو الفعل على فروض وسنن، تكلم على الفروض والسنن، لم يتكلم على الشروط، لم يتكلم على الآداب، لم يتكلم على المكروهات، لم يتكلم على المحرمات، وتكلم بعد ذلك على النواقض، بعد درسين تكلم على النواقض. قال رحمه الله: وذكر المصنف الفروض في قوله: وفروض الوضوء ستة أشياء، أحدها النية، وحقيقتها شرعاً قصد الشيء مقترنا بفعله، فإن تراخى عنه سمي عزما. هذا واضح لا يحتاج إلى شرح، شرحناه أكثر من مرة، صح؟ قال: وتكون النية، متى تكون النية؟ هذا الكلام على الزمن، حقيقة، حكم، محل. متى قلنا زمن النية؟ في أول العبادات، صح؟ غالبا. قال: وتكون النية عند غسل أول جزء من الوجه، أول العبادات، أول ما تغسل الوجه تكون النية، أي مقترنة بذلك الجزء لا بجميعه، أي لا يشترط أن تبقى النية مستحضرة في جميع غسل الوجه، يكفي في أوله حتى وإن غابت بعد ذلك لا يضر، ولا بما قبله، فلا يصح تقديم النية على الوضوء لأن النية تكون مقارنة للفعل، ولا بما بعده لا يصح أيضا أنه يغسل وجهه ثم ينوي. مثلا واحد ذهب إلى مكان الوضوء أخذ ماء غسل وجهه، الآن وقت ظهر خلاص هذه الغسل الأولى حق الوضوء، لا ما ينفع، لابد أن تكون النية في أول الوضوء لا قبلهم ولا بعدهم. قال فينوي المتوضئ عند غسل ما ذكر. الآن سيتكلم على كيفية النية، ماذا ينوي ماذا ينوي؟ قال فينوي المتوضئ عند غسل ما ذكر رفع حدث من أحداثه، واحد. اثنين، أو ينوي استباحة مفتقر إلى وضوء. ما معنى استباحة مفتقر إلى وضوء؟ ما الذي يفتقر إلى وضوء؟ أيوة، الصلاة والطواف ومس المصحف وحمل المصحف. أو ينوي استباحة مفتقر إلى وضوء، أو ينوي فرض الوضوء، ثلاثة، أو ينوي الوضوء فقط، أربعة، أو ينوي الطهارة عن الحدث، خمسة. أي نية من هذه النيات صحيحة؟ كلها نيات صحيحة. فإن لم يقل عن الحدث لم يصح، لو نوى الطهارة فقط لم يقل الطهارة عن الحدث، نوى الطهارة نقول هذا لا يصح. لماذا؟ لأن الطهارة قد تكون رفع حدث وقد تكون إزالة خبث، لابد أن تحدد تنوي الطهارة عن الحدث. ولذلك عرفت لكم الطهارة في أول درس بأن الطهارة رفع حدث أو إزالة خبث وما في معناهما أو على صورتهما، تمام؟ قال رحمه الله فإن لم يقل عن الحدث لم يصح. وإذا نوى ما يعتبر من هذه النيات وشرك، عندكم كتبها بالفتحة وشرك، صح؟ خطأ، وشرك، الرام مشددة مفتوحة. وإذا نوى ما يعتبر من هذه النيات وشرك معه نية تنظف أو تبرد صح وضوءه كما شرحنا. هذا بالنسبة للفرض الأول. الفرض الثاني غسل الوجه. قال والثاني غسل جميع الوجه. غسل الوجه بكل حدوده يبدأ من منابت الشعر بحسب العادة إلى أسفل الذقن، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن، يغسل هذا جميعه، ويغسل الشعور التي على الوجه سواء كانت خفيفة أو كثيفة. الخفيفة هي التي يمكن أن ترى الجلد من خلالها، يمكن أن ترى البشرة من خلالها، هذا خفيف. وإذا كنت لا تستطيع أن ترى الجلد من خلالها هذا كثيف. فإذا كانت خفيفة أو كثيفة مثل الحاجبين، الأهداب، الشارب، العنفقة، السبالان، العذاران، العارضان، يجب أن 20 وجه، 20 نوع من أنواع الشعر في الوجه، 20. المهم لا داعي للعشرين الآن. إذا كان الشعر في الوجه يجب أن تغسله سواء كان كثيفا أو خفيفا. إذا كان الشعر خارج الوجه مثل هذا، خارج حدود الوجه، ننظر، إذا كان كثيفا يجب غسل ظاهره فقط، إذا كان خفيفا يجب غسل ظاهره وباطنه، تمام؟ هذا بالنسبة للرجل. أما المرأة فيجب عليها أن تغسل جميع الشعر ظاهره وباطنه سواء كان خفيفا أو كثيفا، حتى لو كان عندها لحية كثيفة يجب عليها أن تغسل الظاهر والباطن، لأن هذا شيء نادر في النساء. كنت لا أحب أن أذكر هذا لكن هو الذي ذكره. قال رحمه الله تعالى والثاني غسل جميع الوجه. ماذا قال عندكم؟ وحده، هكذا، وحده غسل جميع الوجه يعمل فاصلة، ما عمل فاصلة، كان الأفضل أنه يعمل فاصلة. وحده، ما معنى حده؟ حده يعني حدوده، تمام؟ من أين إلى أين؟ مثل ما قال لكم صاحب البيقونية: أولها الصحيح وهو وكل واحد أتى وحده، وحده أي مع حده، هذا يسمى في اللغة العربية مفعول معه. درستم مفعول معه ولا لا؟ درستم؟ ما درستم شنو مفعول معه؟ مهم. المفاعيل الخمسة: مفعول به، مفعول مطلق، مفعول لأجله، المفعول معه، المفعول فيه. خمسة يسموها المفاعيل الخمسة. ضربت ضربا، ضربت ضربا أبا عمرو غداة أتى، وسرت والنيل خوفا من عقابك لي. خمسة. قال رحمه الله: تدرسونه شيئا فشيئا، واحدة واحدة. قال: والثاني غسل جميع الوجه، وحده طولا ما بين منابت شعر الرأس غالبا. قال غالبا لأن بعض الناس يكون أصلع، ما عنده شعر هنا، عنده شعر هنا، لا يغسل من هنا، مثلا أنا أسترها بالعمامة وإلا هنا بعض الصلع، فلا أغسل من هنا مثلا، لا، من هنا فقط، تمام؟ قال رحمه الله: وحده طولا ما بين منابت شعر الرأس غالبا وآخر اللحيين. اللحيين، ما هو اللحي؟ هذا اللحي، هذا العظم الذي تنبت عليه الأسنان السفلية يسمى لحي، يكون بدايته هنا ونهايته هنا، هذا اللحي الأول، هذا اللحي الثاني، يجتمعان في الذقن ومؤخرتهما عند الأذن، هذا يسمى لحي. قال: وهما العظمان اللذان ينبت عليهما الأسنان السفلى، يجتمع مقدمهما في الذقن هنا ومؤخرهما في الأذن هنا. وحده عرضا ما بين الأذنين من هنا إلى هنا، يغسل جميعهم. وإذا كان على الوجه شعر خفيف، خفيف مثل شعر شاربي هذا، يمكن أن ترى البشرة من خلاله، تمام؟ أو كثيف، هو الذي لا يمكن أن ترى البشرة من خلاله، وجب إيصال الماء إليه مع البشرة التي تحته. وأما لحية الرجل الكثيفة بأن لم يرى المخاطب بشرتها من خلالها فيكفي غسل ظاهرها، لحية الرجل الكثيفة يكفي غسل ظاهرها. طيب، ولحية الرجل الخفيفة يجب عليه غسل ظاهرها وباطنها، تمام؟ قال رحمه الله: وأما لحية الرجل الكثيفة بأن لم يرى المخاطب بشرتها من خلالها فيكفي غسل ظاهرها، بخلاف الخفيفة وهي ما يرى المخاطب بشرتها فيجب إيصال الماء لبشرتها، وبخلاف لحية امرأة وخنثى فيجب إيصال الماء لبشرتهما ولو كثفا، حتى لو كانت لحية المرأة كثيفة يجب أن توصل الماء للبشرة. ولا بد مع غسل الوجه من غسل جزء من الرأس وغسل جزء من العنق. لماذا؟ حتى يتحقق استيعاب الوجه، لأنه لا يمكن استيعاب الوجه إلا بغسل شيء مما بعد الوجه، وعند قاعدة أصولية تقول: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وإذا كان واجب غسل الرأس، وإذا كان واجب غسل الوجه لا يتم إلا بغسل شيء مما بعد الوجه فهو واجب. واضح؟ قال: ولا بد مع غسل الوجه من غسل جزء من الرأس والرقبة وما تحت الذقن. أما مسح الرقبة هذا لم يصح فيه حديث. واضح؟ قال رحمه الله تعالى: والثالث غسل اليدين إلى المرفقين. غسل اليدين إلى المرفقين، هذا المرفق، هذا المفصل يسمى مرفق، فيجب عليه أن يغسل اليدين مع المرفقين. وإذا كان على يده ورم فيجب عليه أن يغسل ذلك الورم، أو كان على يده أصبع زائدة عنده 6 أصابع يجب عليه أن يغسل الصبع الزائدة، واضح؟ وإذا كان على يده شعر وجب عليه أن يغسل الشعر أيضا، وإذا كان تحت أظافره وسخ وجب عليه إزالة الوسخ من أجل أن يصل الماء، لأن من شروط الوضوء إزالة المانع من وصول الماء. وإذا خلقه الله عز وجل بدون مرفق هكذا عظم واحد من هنا إلى هنا، فإننا نقدر مكانا للمرفق، ننظر شخص له يد تساوي يده، ثم نحدد مكان المرفق ونقول أغسل إلى هنا. وإذا قطعت يده من قبل المرفق، قطعت من هنا أو من هنا، وجب عليه أن يغسل الباقي، لأن الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، ولأن من القواعد الفقهية قاعدة تقول الميسور لا يسقط بالمعسور، هذا ميسور وهذا معسور قد قطع، والميسور لا يسقط بالمعسور. وإذا قطعت يده من المرفق وجب عليه أن يغسل طرف المرفق فقط، وإذا قطعت يده من فوق المرفق لا يجب عليه شيء، ويستحب له أن يغسل الطرف، واضح؟ ولذلك قال لك المؤلف رحمه الله تعالى هنا والثالث غسل اليدين إلى المرفقين، فإن لم يكن له مرفقان اعتبر قدرهما شرحته، ويجب غسل ما على اليدين من شعر وسلعة. إيش معنى سلعة؟ السلعة هي الورم، إذا كان بعض الناس عندهم ورم هنا أو هنا، نتوءات زائدة، تورمات، فإذا كان عنده ورم عليه أن يغسل ذلك الورم أيضا، وهذا الورم يسمى سلعة، سلعة، تمام؟ أيوة. قال من شعر وسلعة وسلعة وأصبع زائدة وأظافير، ويجب إزالة ما تحتها من وسخ يمنع وصول الماء، واضح. قال والرابع مسح بعض الرأس. قال فقهاؤنا الشافعية رحمة الله عليهم الواجب مسح بعض الرأس حتى مسح بعض شعرة، ليس شعرة كاملة، جزء من شعرة فقط، هذه شعرة لو فعل هكذا يكفي، هذا الواجب. المستحب أن يستوعب الرأس بالمسح، بل قال الشافعية المستحب أن يستوعب الرأس بالمسح ويمسح الرأس 3 مرات، هذا المستحب، لكن الواجب مرة واحدة هكذا بعض شعرة، لكن بشرط أن تكون هذه الشعرة التي يمسحها داخلة في حد الرأس. إيش معنى داخلة في حد الرأس؟ يعني ليست خارجة عنه، لو كان عنده شعر طويل إلى هنا هكذا، شعر طويل يمتد إلى هنا، فمسح هذا لا يصح، لابد أن تكون الشعرة داخلة في حد الرأس، واضح؟ ولا يشترط أن يحرك يده عند المسح، يكفي أن يبل يده ويضعها هكذا ثم يرفعها، يكفي هذا. ولا يشترط أن يمسح بيده، ممكن يأخذ منديل يبله في الماء، يكفي هذا، المهم أن جزءا من الماء يصل إلى الرأس، هذا المهم، هذا الواجب، نحن لا نتكلم عن المستحب. الأكمل أنه يستوعب، بل قلت لكم قال الشافعي يمسح 3، لكن هم يتكلمون هنا عن المقدار المجزئ، ما الذي يجب؟ هذا الواجب. ولذلك قالوا لا تتعين اليد، ممكن يمسح بشيء آخر، بخرقة، بقلم هكذا يبله بالماء يكفي، ممكن. وإذا كان على رأسه عمامة، إذا كان على رأس عمامة أولا يبدأ بمسح جزء من الرأس هنا مثلا، ثم يكمل الباقي على العمامة، واضح؟ قال لكم المؤلف رحمه الله: الرابع مسح بعض الرأس من ذكر أو أنثى أو خنثى، أو مسح بعض شعر في حد الرأس. ما معنى في حد الرأس؟ أي داخل حدود الرأس. أما لو كان الشعر طويلا يخرج فلا يجزئ مسح الخارج فقط، لا بد أن يمسح شيئا داخل حدود الرأس. قال: ولا تتعين اليد للمسح، بل يجوز بخرقة وغيرها، ولو غسل رأسه بدل مسحه جاز. عندك خطأ، كتب مسحها، لا، مسحه، ضمير المذكر، الرأس مذكر. ولو غسل رأسه بدل مسحه. الواجب في الرأس المسح، وامسحوا برؤوسكم، ليس الغسل، لأن غسل الرأس فيه مشقة، فخففت الشريعة الإسلامية حكم الرأس فلم يجب غسله كبقية الأعضاء. في الوجه يجب الغسل، في اليدين يجب الغسل، في القدمين يجب الغسل، في الرأس يكفي المسح، وامسحوا برؤوسكم. لكن لو أن إنسانا أراد أن يغسل رأسه بدل المسح، نقول هذا مع كونه خلاف السنة إلا أنه مجزئ، يصح. قال: ولو غسل رأسه بدل مسحه جاز، ولو وضع يده المبلولة ولم يحركها جاز، بل يده وضعها هكذا يكفي. هذا بالنسبة للواجب، وسندرس بعد ذلك ما يستحب. الخامس: غسل الرجلين إلى الكعبين. الكعب هو المفصل الذي يصل القدم بالساق، يسمى كعبا، المفصل الذي يصل القدم بالساق، هذا يسمى كعبا، تمام. العقب، هذا العقب مؤخر القدم. فعندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار، لأنهم كانوا يتوضؤون سريعا فلا يغسلون أعقابهم، لا يغسلون مؤخر أقدامهم، واضح. الشيعة يقولون هذا هو الكعب، هنا، ولذلك هنالك خلاف في ثلاث مسائل بينهم وبين أهل السنة. هم يرون أن الواجب في الرجلين ليس الغسل وإنما المسح، أهل السنة يقولون الواجب في الرجلين الغسل ليس المسح، واضح. المسألة الثانية، هم يقولون أن الواجب المسح لا، هنا عندهم هذا هو الكعب، أهل السنة يقولون الواجب الغسل لا هنا، هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة، أهل السنة يقولون يجوز المسح على الخفين، هم يقولون لا يصح المسح على الخفين. ثلاث مسائل خلاف بين أهل السنة والشيعة في قضية القدمين، في تحديد مكان الكعب واحد، الأمر الثاني في الواجب هل هو المسح أم الغسل، الأمر الثالث في قضية الغسل مسح الخفين، هم يقولون لا يشرع، وأهل السنة يقولون القدمان إما تغسل وإما أن يمسح الخفين إذا كان لابسا الخفين، بشروط سندرسها في درس خاص، في درس مستقل، واضح هذا إن شاء الله. يقول لكم المؤلف رحمه الله تعالى هنا: غسل الرجلين للكعبين إن لم يكن المتوضئ لابسا الخفين. طيب إذا كان المتوضئ لابسا الخفين، نقول إذا كان لابسا الخفين فهو مخير، إذا شاء أن يغسل فليغسل، إذا شاء أن يغسل القدمين فليغسل القدمين، وإذا شاء أن يمسح الخفين فليمسح الخفين. هذا يسمى عند علماء الأصول واجب مخير، إما هذا وإما هذا، أنت بالخيار، هذا يسمى واجب إيش؟ واجب مخير، لأن الواجب ينقسم إلى قسمين، هذا مبحث أصولي لكن يمكن نشير إليه باختصار. الواجب ينقسم إلى كم قسم؟ أنتم تعرفون ما معنى الواجب؟ ما معنى الواجب؟ ما يثاب، ما يثاب فاعله ويستحق العقاب تاركه. الواجب ينقسم إلى قسمين: واجب معين ليس فيه تخيير، وواجب مخير تختار إما هذا وإما هذا وإما هذا، تختار واحد، لا بد أن تفعل واحد لكن الذي تريده أنت. المعين مثل الصلوات الخمس، هذه معينة، واضح؟ مثل صيام رمضان معين. صيام رمضان قبل أن يكون معين كان مخير، في قول جماعة من العلماء كان الإنسان في بداية الأمر إما أن يصوم رمضان وإما لا يريد الصيام أن يطعم عن كل يوم مسكينا، هذا في بداية الأمر. ثم نسخ ذلك وقال الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. نسخ الإطعام وصار الإطعام في حق العاجز فقط. مثلا في كفارة اليمين قال الله عز وجل: فكفارته، أي كفارة اليمين، إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو مخير، أو تفيد التخيير، كسوتهم أو تحرير رقبة، أنت بالخيار، إما أن تطعم، إما أن تكسو، إما أن تحرر رقبة. في كفارة، في فدية الأذى في الحج قال الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، تخيير، هذا واجب مخير. هنا في غسل القدمين نقول أنت مخير إذا كنت لابسا الخفين، إما أن تمسح على الخفين وإما أن تغسل القدمين، أنت بالخيار. هذا معنى الواجب المخير. وهذا ليس نفس التقسيم الذي ربما مر عليكم أن الواجب ينقسم إلى فرض عين وفرض كفاية، هذا شيء آخر. فرض العين يجب على كل مسلم بعينه، فرض الكفاية هو الذي إذا قام به البعض سقط الحرج عن الباقين، هذا شيء آخر، هذا تقسيم آخر وذاك تقسيم آخر. قال رحمه الله: والخامس غسل الرجلين إلى الكعبين إن لم يكن المتوضئ لابسا الخفين، فإن كان لابسهما وجب عليه مسح الخفين أو غسل الرجلين بالخيار، ويجب غسل ما عليهما من شعر وسلعة. ما معنى سلعة؟ أيوة، الورم، وأصبع زائدة كما سبق في اليدين. والسادس الترتيب، السادس من فروض الوضوء الترتيب، أن يرتب هذه الأعضاء كما وردت في الآية: أولا غسل الوجه، ثانيا غسل اليدين، ثالثا مسح الرأس، رابعا غسل الرجلين. لو عكس، غسل رجليه أولا ثم مسح رأسه ثم غسل يديه ثم غسل وجهه، لا يصح ذلك، لا يصح الوضوء لأنه غير مرتب، ذهب فرض من فروض الوضوء وهو الترتيب. ولذلك قال هنا: والترتيب في الوضوء على ما، أي على الوجه الذي ذكرناه في عد الفروض. فلو نسي الترتيب لم يكفي، حتى لو كان ناسيا لا يكفي، كمن نسي غسل وجهه لا يكفي، وكمن نسي غسل يديه في الوضوء لا يكفي، لابد إذا كان الزمن قصيرا أن يغسلهما ويأتي بما بعدهما، وإذا كان الزمن طويلا لا، سواء كان الزمن قصيرا أو طويلا يغسل ما ترك ويأتي بما بعدهما، لأن الموالاة عند الشافعية مستحبة، وسيأتي شرح هذا إن شاء الله عز وجل لاحقا. قال: فلو نسي الترتيب لم يكفي، ولو غسل 4، انتبه لهذا الكلام، عندك في خطأ مطبعي، قال: ولو غسل 4، عندك 4، لا، ولو غسل 4 فاعل، ولو غسل 4 أعضاءه مفعول به، هو عمل أعضاء إن أو أعضاء، هكذا خطأ، ولو غسل 4 أعضاءه، هكذا أضف هاء أعضاءه، ولو غسل أربعة أعضاءه دفعة واحدة بإذنه ارتفع حدث وجهه فقط. انتبه معي، عندنا شخص ممدد في هذا المكان، وعندنا أربع رجال، واحد عند رأسه، والثاني هنا عند وجهه، والثالث عند يديه، والرابع عند قدميه، وكل واحد سيغسل عضوا في نفس اللحظة. واحد، اثنين، ثلاثة غسلوا الأعضاء الأربعة في نفس الوقت، هل يصح وضوءه؟ لا. لماذا لا يصح؟ لعدم وجود الترتيب. غسل الوجه والقدم في نفس الوقت، إذن ما في ترتيب، لابد أن يغسل الوجه أولا ثم اليدين ثم يمسح الرأس ثم القدمين، لكن الآن الوجه واليدين والرأس والقدمين في نفس اللحظة، ما في ترتيب، لا يصح. هذا المقصود، فقط الذي يصح الوجه. لماذا؟ لأنه العضو الأول. ولذلك لو سأل ماذا علي، نقول الوجه صح، عليك أن تغسل ما بعد الوجه، عليك أن تغسل اليدين، تمسح الرأس، تغسل القدمين. الترتيب فرض، لكن قال الفقهاء هنالك صور يسقط فيها الترتيب، منها إذا انغمس الإنسان في ماء وكان محدثا حدثا أصغر. نفترض أنه غمس نفسه في بحر أو غمس نفسه في نهر وكان محدثا حدثا أصغر ونوى رفع الحدث، يرتفع الحدث، ويكون الترتيب مقدرا حتى لو كان بقاؤه في الماء وقت يسير جدا يرتفع الحدث، هنا يسقط الترتيب، أو هنا يكون الترتيب مقدرا. واضح؟ هذه صورة. صورة أخرى، إذا كان الشخص عليه جنابة وحدث أصغر فدخل واغتسل، صب الماء على نفسه ليرفع الجنابة، ترتفع الجنابة والحدث الأصغر مباشرة، وإن لم يكن هنالك ترتيب، هنا يسقط الترتيب. هاتان من أهم الصور في سقوط الترتيب. واضح؟ هذه الفروض الستة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى هنا كلها مذكورة في الآية الكريمة في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. ما معنى إذا قمتم إلى الصلاة؟ أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة، ليس المعنى بعد أن تصلوا توضأوا، ليس هذا المعنى، ليس المعنى بعد أن تقوموا صلوا، ليس هذا المعنى. المقصود إذا أردتم القيام إلى الصلاة فاغسلوا، والإرادة هي النية، هذا دليل النية، صح؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم، أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة، فاغسلوا وجوهكم، ثاني، وامسحوا وأيديكم المرافق، وامسحوا برؤوسكم وارجلكم من الكعبين. أين الترتيب؟ موجود في الآية، لأن الله عندما أدخل الممسوح بين المغسولات دل على الترتيب. عندما أدخل الله عز وجل الممسوح، أين الممسوح؟ مسح الرأس، أدخله الله بين المغسولات، فالوجه مغسول، اليدان مغسولتان، القدمان مغسولتان، أدخل الله الممسوح وسط بينهم، دل ذلك على الترتيب، لأن البلاغة تقتضي ماذا؟ البلاغة تقتضي أن يذكر المغسولات أولا ثم الممسوح. مثلا يأتي سياق الآية هكذا: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم، يجعل المغسولات أولا ثم الممسوح، يقتضي هذا، لكن الله عز وجل لما أدخل الممسوح بين المغسولات دل ذلك على أن هذه الكيفية مشترطة، لابد أن يكون الترتيب هكذا، واضح إن شاء الله. إذن جمعت الآية الفروض الستة للوضوء، نقوم بهذا انتهينا على فروض الوضوء، يبقى الكلام على سنن الوضوء سيكون بعد الاستراحة إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. أنا كنت قلت لكم في الأسبوع الماضي فيما أذكر سأعطيكم واجب، صح؟ نعم إن شاء الله. بعد الفاصل وانتهاء المحاضرة الثانية، قبل انتهاء المحاضرة الثانية سأكتب لكم الواجب تجيبون عليه اليوم، غدا آخذ منكم، هكذا اتفقنا أو ماذا؟ أنا أعطيتكم الواجب أو ما أعطيتكم؟ أعطيتكم الواجب. ها إذن سأخذ دفاتركم اليوم هكذا وأعيدها غدا، صح؟ أيوة. طيب نهاية المحاضرة أريد الدفاتر، نهاية المحاضرة أريد الدفاتر إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.